نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. يأتيكم هذا البرنامج في هذه الليالي المباركة وفي هذا الشهر الفضيل المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. بداية نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله ونستهل هذا اللقاء حفظكم الله بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يقول: الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وهي إحدى أركانه وأهمها بعد الشهادتين والصلاة، وقد دل على وجوبها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: حدثونا سماحة الشيخ في الموضوع عن الزكاة، حيث بعض الناس يجهل أهمية هذه الزكاة، وخاصة بعضهم لا يتحرى الدقة في صرفها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن الزكاة ركن من أركان الإسلام بإجماع الأمة، دل على ركنيته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة المحمدية إجماعا قطعيا لا شك فيه. ذلك أن للزكاة مصالح ومنافع عديدة تعود على ذات المزكي وعلى المجتمع المسلم. أما عودها على المزكي، فإن الله جعل الزكاة أولا أنها شكر لله على نعمته، فإن الله الذي أعطاك هذا المال وتفضل به عليك حق عليك أن تشكر الله على هذه النعمة وأن تشكره على هذا الفضل العظيم، فتؤدي شكر هذه النعمة بإخراج الزكاة اعترافا منك بعظيم فضل الله عليك، وأن هذه الزكاة جزء يسير من مالك 2.5%، والله جل وعلا أعطاك الكثير ورضي منك القليل. ثانيا، أنها تعود على ذات المزكي، سزكي أخلاقه فطهره من خلق الرذيلة من البخل والشح، وتحليه بالأخلاق لكم السخاء والبذ والعطاء، تزكي ماله فطهره من أوساخه وأدناسه، فإن الزكاة وجودها في المال يكون المجتمع الأوساخ والأدناس، فإذا خرج الزكاة منه طهر هذا المال ونقي من جميع الأدناس والأوساخ. ثم هي تزكية للمال بأن يضع الله ببركة فيكون مالا مباركا، وربما زاد أعداده ونمت وكثر المال وعظم الانتفاع به، ووفق صاحب المال إلى الأعمال الصالحة والأخلاق القيمة، فقدم لآخرته عملا صالحا. ولهذا قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهرة للمال وطهرة للنفس، وهي زكاة للمال نمو له وزكاة للأخلاق الفاضلة. والزكاة تفيد المجتمع المسلم، فإن المجتمع المسلم يجب عليه أن يعين بعضه بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالمؤمنون أعوان الخير والتقوى، لا يليق بهم أن يكون بينهم فقير معتاز محتاج وأغنياء أنواع المال ملكوا، لا بد أن يكون هناك ارتباط بين أفراد المجتمع بين أغنياء وفقرائه، فإن الأغنياء إذا بذلوا زكاتهم لإخوان الفقراء شعر الفقراء بمحبة أولئك لهم وإحسانهم إليهم، فتمنوا لهم الخير والبركة والرزق، وأحبوهم وزاد روح المحبة والمودة بين الأغنياء والفقراء. ومن أن هذه الزكاة أيضا تقلص جرائم السرقة والنهب والسلب، لأن الفقير يجد ما يكفيه

فهل يصح لنا أن نتصدق عنها؟ وكم يكفي في الصدقة من يوم مع العلم بأنني أعولها؟ فهل أدفع ما عليها في حالة ما لم يكن عندها ما تتصدق به؟ إذا أفطرت أمكم في منتصف رمضان لعجز عن إكمال الشهر لكبر سنها، فإن نقول أطعم أخرجوا عنها طعاما بأن تعطوا عن كل يوم كيلو ونصف من الأرز، يعني بهذا 22 كيلو من الأرز عن 15 يوم من رمضان، سواء كان من قبل من عندها أو من عندك، كل سواء أمك سواء إن أخرجتها الحمد لله أو أخرجها وأخرجها عنها بنيتها. ثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح العمل، وأن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.